إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن سنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. إن كنت أنسى فلا أنسى الإخوة العابدين الراكعين الساجدين المعتكفين الزائرين الخيرين الصالحين بحديث نبيهم وأسوتهم في فضل طلب العلم في هذا المسجد الشريف المنيف، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك كان مثله كمثل من ينظر إلى متاع غيره ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. يقول حبيبكم وشفيعكم بإذن ربكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. فاحرص رحمني الله وإياك ما دمت معتكفا أو زائرا أو متوطنا أو مواطنا على أن تسمع كلمة خير في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأدب أو في الشمائل أو في الفقه أو في الإيمان أو العقيدة والتوحيد، لعل الله تبارك وتعالى أن يرفعك بها درجات، كما قال: رب الأرض والسماوات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نرجع إلى شرح كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله، وهو من كتب عقيدة المسلمين، كتب عقيدة القرآن والسنة، كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه هي الكتب التي يجب أن يعتمد عليها المسلمون في عقيدتهم وتدينهم، وأن لا يعتمدوا على فلسفات وهرطقات وعقلانيات وذوقيات ورؤى ومنامات ليس عليها حجج ولا سلطان ولا أدلة ولا برهان. قال الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال الإسماعيلي، وهنا حكم الإسماعيلي منفرد به في هارون بن يوسف هذا، قال الإسماعيلي ثبت، وهي كلمة عند أهل الحديث أرفع من التوثيق. قال حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صاحب المسند، وقد وثقه ابن معين والدارقطني. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة، عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، عن ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة مخضرم ثقة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ، نحن في باب التحذير من الخوارج وصفات الخوارج، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تبارك وتعالى فاحذروهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تبارك وتعالى فاحذروهم. هذا الحديث سنده صحيح، وهو حديث صحيح، راويته هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأم المؤمنين عائشة كما تعودنا نقف على أدبيات وأخلاقيات بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من أخلاقها التي تأثرت فيها بصاحبها وزوجها نبي الأمة ومن كشف الله تبارك وتعالى به الغمة الشافع المشفع بإذن الله تبارك وتعالى في المحشر، كانت كثيرة العفو والصفح عمن ظلم، وهذا من صفات الصائمين ومن أدبياتهم التي يتعلمونها وهم صائمون. فإن امرؤ سابه أو قاتله فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ممن تكلم في أم المؤمنين عائشة حين وقوع حادثة الإفك، فكانت أم المؤمنين عائشة فيما بعد لما أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات وحيا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، كان يستأذن رضي الله عنه يستأذن على أم المؤمنين عائشة، فكانت تأذن له فيعيرنها النسوة ويقولن: كيف تسامحينه وتأذنين له وقد تكلم فيك؟ فقالت رضي الله عنها: دعوه يدخل، فلقد كان يذب بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فكان حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدحها ويجلها ويبين خلق العفو فيها فيقول: حصان رزان، يعني محصنة، رزان أي رزينة، ما تزن أي ما تتهم، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني بريئة طاهرة نقية عفيفة، نزلت براءتها من فوق سبع سماوات، واليوم الرافضة إلى يومك هذا يطعنون في أعرض أم المؤمنين عائشة، عليهم من الله ما يستحقون. أي إسلام هذا؟ أي إسلام بعد الطعن في عرض أم المؤمنين عائشة؟ والله لا يبقى إسلام، لأنه إذا قال الله هي بريئة وقال أولئك الشرذمة المجوس قالوا بل ليست بريئة مطعون في عرضها، فقد كفروا بكتاب الله، ومن كفر بآية من كتاب الله فلا حظ له في الإسلام. إنه الطابور الخامس والخطر الداهم الذي يجب أن يسعى المسلمون في شتى بقاع المعمورة إلى أن يسعوا لاستئصال شأفتهم واجتثاث جزورهم، فوالله ما يمثلون لا إسلاما ولا مسلمين، ولا يضمرون لنا إلا على المبدأ الذي يسيرون عليه. إيش المبدأ المنحرف؟ يقولون: من آذى سنيا فقد صافح عليا. يا أخي الكريم، لا تقل أنا جئت أريد أن أقرأ القرآن فحسب، كلنا نريد أن نقرأ القرآن وأن نكثر من الصلاة والسلام على ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أمر العقيدة من أعظم الفرائض والأركان والواجبات، لا عبادة بلا عقيدة. شوف الآن سأظهر لكم بعض الأدعية، شوف هذا في مسجد رسول الله يوزع، في مسجد رسول الله يوزع بالعشرات والمئات. إيش يقول فيه أصحابه؟ يا رسول الله المدد، يا رسول أغثني. والله لو اعتكف ألف سنة، والله ثم والله لو اعتكف صاحب هذا المدد وصاحب هذه الطريقة المنحرفة ألف سنة ولا يرفع رأسه ساجدا وراكعا وهو يذكر الله بهذا: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله المدد بجاه نبيك، والله ما قبل منه لا حج ولا عمرة ولا اعتكاف. أنا أعلم أن أناس يقول الآن ابدأ وضع حط السدادة حتى لا تسمع من الوهابية، بعض الناس في هذه اللحظة يقول: الحمد لله جبنا سدادات قوية، ولو كنا حول الكرسي محتفين. حط السدادة ليهلك من هلك عن بينة. اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت. وعلى هذا الذكر وأمثاله مما يوزع تعليقه إن شاء الله عقديا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، يعني يجادلون في الآيات المحكمة ليدحضوا به الحق، وجادلوا بالباطل كشأن الكافرين ليدحضوا به الحق، يقول: فهم الذين عن الله تبارك وتعالى فاحذروهم. إيش معنى فاحذروهم؟ ما في تفسير للنصوص بالوحي ولا بالذوق. هنا عندما ترجع لكتب العقيدة المسندة الأخرى يقولون، يقول أهل العلم: فاحذروهم أي لا تجالسوهم ولا تكلموهم، فاحذروهم أي لا تجالسوهم ولا تكلموهم، فاحذروهم أي لا تجالسوهم ولا تكلموهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، هو ابن أبي داود إمام ابن إمام، قال: حدثنا يحيى بن حكيم وهو ثقة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة، قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني مر ثقة، عن ابن أبي مليكة تقدم، عن عائشة رضي الله عنها، وأنت تلاحظ معي يعني هذه اللفتة أن ألفت نظر سوقة الناس من أمثالكم، وإلا فطلاب العلم لا يحتاجون لمثل هذه اللفتة. ترى في ملايين وعشرات ألوف رواة الحديث ترى فيهم تنوعا في الجنسيات، مصريون، يمنيون، شاميون، هنود، شرقيون، مغاربة. هذا من رحابة الإسلام وسعة صدره وعالميته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإسلام ما في قومية ولا قبلية ولا شعوبية، لا هناك شعوب هندية ولا شعوب جنوب آسيوية ولا شعوب خليجية، إن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولو علم أولئك الرفض، لو شاهدوا كيف يصطف المسلمون، شوف الأبيض والأسود والأصفر والخليجي والسعودي والأمير والفقير والملك، كلهم يصطفون صفوفا متوحدين، متآلفين، متحابين، راكعين ساجدين، يعبدون إلها واحدا ويقتدون بنبي واحد. فين الخلاف؟ الخلاف من الدماغ، هذا الدماغ هذا هو اللي يوجه صاحبه، اسمع أو لا تسمع. قال أنت تذهب للمسجد النبوي؟ قال لي نعم. تذهب تأخذ عمرة؟ قال نعم. طيب انتبه، احذر من الشيطان، جزاك الله خير. احذر من الهوى، جزاك الله خير. احذر من النظر الحرام، جزاك الله خير. احذر من ارتكب معصية، جزاك الله خير. قال احذر من الوهابية. أولا ما عندنا وهابية في الإسلام، وهابية في الإسلام ما عندنا، عندنا مسلم صالح ومسلم طالح. ها؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. المستعمرون، الموساد، هم الذين يفرقون ويشتتون شمل الأمة، يقولون هذا مسلم وهذا وهابي. ما في وهابي، ما في وهابي في الإسلام عندنا. هو سماكم المسلمين، عقيدتنا القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلومون، ثم الذين فينا حنفية رحم الله الحنفية، فينا حنابلة رحم الله الحنابلة، فينا شافعية رحم الله الشافعية، فينا مالكية رحم الله المالكية. طيب يجي الخلاف من فين؟ الخلاف من فين؟ دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطري، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تجرد من الهوى حتى تسلم لك عقيدتك ويقوى الإيمان بالله في قلبك، وتقترب وأنت في مسجد رسول الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تبارك وتعالى فاحذروهم. مجادلة عقلية بس، مجادلة عاطفية، لكن بالدليل والبرهان، لا أثر للدليل والبرهان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا المثنى بن أحمد، لم أقف على ترجمته. قال: حدثنا عمرو بن خالد وهو ثقة. قال: حدثنا ابن لهيعة، هو عبد الله بن لهيعة المصري، صدوق اختلط، عن عطاء بن دينار صدوق، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأخر متشابهات. قال: المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرؤوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة، فما هن المتشابهات؟ قيل هن الحروف المتقطعة، وقيل هن الآيات المنسوخة، وقيل هن الآيات التي يحتملن أكثر من معنى ويراد في أكثرهن معنى يؤيده الأثر، فإذا اختار الإنسان المعنى الآخر فإنه صاحب هوى. انتبه لهذا، القرآن حمال أوجه، ولن يبلغ العبد مراد الله من الآيات القرآنية إلا بالتفسير المأثور، وليس بحدثني قلبي عن ربي، ولا بالرؤى والمنامات، ولا بالهرطقات، ولا بالتفسير اللغوي فقط المجرد، ولكن بالتفسير بالمأثور. ما هو التفسير بالمأثور؟ شرح الآية بالآية، شرح الآية بالحديث الثابت، شرح الحديث بالأثر الثابت، وبالتالي لن يتجاوز الإنسان مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لن يتجاوز الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أما المتشابهات فهن آي القرآن يتشابهن على الناس إذا قرؤوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة، كل فرقة يقرؤون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. طيب هذا ليش ذكره في باب الخوارج؟ قال: ومما يتبع الحرورية من المتشابه. من هم الحرورية؟ هم من أوائل فرق الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وانحازوا إلى بليدة بالقرب من الكوفة تسمى حرورا، شقوا عصا المسلمين، فارقوا الجماعة، نزعوا يدا من طاعة أمير المؤمنين الحق في ذلك الوقت علي بن أبي طالب، وانحازوا. شوف دائما خروج فيه سفك للدماء، في مفارقة للجماعة، في انحياز، دولة مستقلة في وسط دولة، هذا لا يحل إذا كان أصل الدولة يحكم فيه بشرع الله. انتبه لهذا، لأنه الآن كثرت الأسئلة، كلما قلت خوارج واحد يرفع إصبعه يقول: يا شيخ، المظاهرات والاضطرابات هذه هل هي خروج؟ لاحظ الآن عندنا أمران مهمان، لاحظ بارك الله فيك، أنت تجيب على هذا السؤال بنفسك، أنا ما أجيب على هذا السؤال، أنت تجيب على هذا السؤال بنفسك. الأمر الأول المهم، عندنا أمر مثالي تأصيلي، يعني لا بد أن تعلم وأن تعلم، أن تعلم وأن تعلم في كل مسألة، لا سيما من مسائل العقيدة، الأمر المثالي في هذه المسألة من القرآن، من السنة، على منهج السلف. خلاص تعلمنا المسألة على منهج القرآن والسنة، على منهج سلف هذه الأمة. الأمر الثاني، تنظر إلى دنيا المسلمين وإلى واقع المسلمين، لكن لا تنزل النقل إلى واقع المسلمين حتى يضيع المنقول من كتاب الله وسنة رسول الله، هذا خطأ، هذا قد يوصلنا إلى ما وصل إليه اليهود نسأل الله السلامة، إذا لم يهتدوا به إيش يقولون؟ كما قال المشركون الأولون: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. آية الزنا، وقعوا في الزنا، ما قدروا على الرمي، الرجم، راح وضع الحبر أحد أحبارهم، وضع إصبعه على آية الرجم، يريد أن يغير وأن يبدل كلام الله. هذا من الخطورة بمكان، أن الإنسان ما يعلم ولا يتعلم، ما أمر الله وما أمر رسول الله في هذه المسألة، لا سيما إن كانت من مسائل العقيدة، ولكنه يتعلم الناس إيش يعملون في مصر، الناس إيش يعملون، وفي سوريا الناس إيش يعملون، في ليبيا الناس إيش يعملون، حتى تضيع نصوص الوحي من القرآن والسنة. لا، أنت تعلم أولا ما هو الأمر المثالي في هذه المسألة، ثم بعد ذلك حاول أن تقرب دنيا الناس إلى القرآن وإلى السنة، لأن هذا مثالية، تنزيل من حكيم حميد، ما يبدل ولا يغير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن إذا كان العكس، دخلت في دنيا الناس ودنيا المسلمين، قيل وقال وقيل وقال، فيضيع أمر الله ويضيع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفنا يا أخواننا، عرفنا هذا. هنا قاعدتان مهمتان: القاعدة الأولى في التعلم، لا سيما الآن ونحن نعيش هذه الفوضى وهذه المقتلة وهذا السفك للدماء، لا بد أن نتعلم مثل هذه القواعد حتى يكون الإنسان مؤصلا مقعدا ليكون ثابتا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولا إيش تتعلم في كل مسألة؟ تتعلم فيها حكم الله وحكم رسوله على الرأي الراجح لا المرجوح. خلاص عرفت؟ عرفت؟ إلزم المعرفة. الآن تأتي قس نفسك أنت، قس نفسك، قل والله أنا أين أنا من أمر الله وأمر رسوله؟ بيني وبين أمر الله وأمر رسوله 90%؟ لا، إن شاء الله في الغد يكون بيني وبين أمر الله وأمر رسوله 50%. جاهد نفسك بعد كده 60 و70 و90 و100% تكون على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في وسط الزحام قيل لا يقال، لا والله يقال، والله قيل، هذا ما يصلح، ما يصلح، يضيع الحق، ونتحول كاليهود، ننكر المعروف ونعرف المنكر. وهذا بلا ريب أنه ما وقع فيه اليهود. فلذلك أرجو أن نتنبه لهاتين القاعدتين المهمتين في كل ما نأتي وفي كل ما نذر. الخوارج هؤلاء شوف كيف يتبعون المتشابه، إيش يقرؤون؟ يقول يقرؤون قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام، والله كأن الآجري من القرن الرابع، كأنه يتكلم في زماننا هذا، يقول: فإذا رأى الخوارج الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، مباشرة حكم التكفير على لسانهم، مباشرة حكم التكفير على لسانهم، كما يصنع بعض الغلاة من المتشددين ومن خصومهم. من المتشددين من يرى رجلا رافعا يديه عند قبر النبي قال: أنت كافر مشرك عدو لله. استغفر الله يا شيخ، حرام، حرام هذا، يرفع يديه يمكن يدعو الله، لكن أنت انصحه وقل له: إن أردت أن ترفع يديك استقبل القبلة، إن أردت أن ترفع يديك استقبل القبلة، لكن لا تتنطع وتطلق كلمة أعظم من طلقة النار. يقول: أنت مشرك كافر، ويبادله الطرف الآخر يقول: وأنت وهابي كافر. فيه كتاب فاحذروه، أمراء البلد الحرام، يعني سبحان الله العلي العظيم. هذا الكتاب عجيب، في أحد المفتين، كان مفتي من المفتين المشهورين بلا ذكر لنسب عائلته، حذرا من الوقوع في الحرج. ها الصفحة الواحدة، والله يا أخواننا يمكن يذكر تكفير الوهابيين يمكن أكثر من 10 مرات. يقول: هذا القاضي من الوهابية كافر، والأمير من الوهابية كافر، والمفتي من الوهابية كافر. سبحان الله، أنتم تقولوا العيال الصغار هذول أبو 20 سنة، هذول متعجلين وحمقى يكفرون بلا دليل. طيب هذا الرجال مفتي كبير جدا في هذا الكتاب، وكثير من الناس يعتمد هذا الكتاب في معرفة أمراء البلد الحرام، كيف تطلقون لفظ التكفير 20-30 مرة؟ حرام هذا، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذه قضية مفصلية ترى. نعم قد نجلس على صف واحد نقول كلنا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، ها، ونقول اللهم اهدنا في من هديت، ونأتي في أول ليلة نقول بدأ النبي من هذه الليلة وانتهى في آخر هذه الليلة، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن أناشد الله من عن يميني وعن شمالي، إيش تعتقد من عقيدة بالقرآن والسنة بلا تقليد؟ بلا تقليد، لأن التقليد معناه ربط قلادة في العنق، ينجر الواحد يمين ويسار. وسأبين أصول بعض الأصول المنحرفة عن أصول الإسلام. شوف كيف بدأ التسلسل التكفيري. قالوا يحكم هذا بغير شرع الله قد كفر، ومن كفر عدل بربه، أي ساوى بين الله وبين خلقه، فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. السند ضعيف لكن الأثر حسن لغيره بالطريق الذي سبقه، بالطريق الذي سبقه. وهذا فيه صفة من صفات الخوارج. انظر إلى الاستدلال بالمتشابه. يقولون، شوف هذا الأمير أو الملك أو السلطان أو الرئيس يستبيح الكبائر كالربا مثلا، فما دام قد أقر، شوفهم يقولون أقر، أما لو قال استباح فمعناه جعله مباح، ومن استباح أمرا معلوما تحريمه في الدين بالضرورة لا سيما إن كان من الكبائر، هذا بلا ريب أنه مرتد عن دين الله عز في علاه. لكن يقولون شوف هنا في ربا، في كبرهات، في مراقص، في مسابح مختلطة، إذن هذا لازمه ما هو؟ أنه حكم بغير ما أنزل الله. وقد قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب ما داموا كافرين، الله عز وجل يقول في الآية الأخرى والذين كفروا بربهم يعدلون، فهم مشركون، عدلوا مع الله غيره. وما دام الحاكم كافرا وهؤلاء المواطنون والرعية راضون بحكمه فهم كافرون، ولذلك ما بقي أحد سالم، ما بقي أحد سالم. ولذلك تجد الآن من المكفرين المفجرين من يفجر ولا عليه، يدخل في أتوبيس في باص كما تسمعون في بعض البلدان الإسلامية، ويضع ويحزم نفسه بحزام ناسف ويدخل، تقول له مسلمين، قال ولو مسلمين، ما هو حكموا بغير ما أنزل الله، الله عز وجل يقول فأولئك هم الكافرون. يا أخي اصبر، تريث. الله عز وجل إيش يقول؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ها هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في ثلاثة مراتب، في ثلاثة مراتب. إذا رأيت الحاكم يحكم ويجيز لنفسه تعاطي الربا والزنا ودور العربدة نسأل الله السلامة والعافية، وجئت إليه قلت له هذا حكم بغير ما أنزل، قال والله والله إني أعتقد تماما أن الحكم بالإسلام واجب، لكن الناس يريدون هذا، أنا ما أريد أن أثور الناس علي، أنا ما أريد أن يخرج الناس في مظاهرات، أنا أرضي الناس، غاية الناس ها رضا الناس غاية لا تدرك. هذا نقول فيه إيش؟ نقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فاسق. طيب الصنف الثاني، يحكم بالقوانين الوضعية والبشرية ليستولي على الأموال والأراضي قهرا وظلما، فإذا قلت له قال نعم أنا أقر وأبصم بأن لا حكم في أرض الله إلا بالإسلام، ولكن لا يمكن أترك الناس هكذا، يريد أن يستولي على أراضيهم وأموالهم، نقول هذا ينطبق عليه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الصنف الثالث، قلنا له: يا سعادة الرئيس، يا سعادة الملك، يا سعادة الأمير، ما لك لا تحكم بشرع الله على عباد الله على أرض الله؟ قال: وهل يلزمني الحكم بالإسلام؟ الحكم بالإسلام رجعية، نحوا الإسلام عن دنيا المسلمين، تتقدمون، تتمدنون، تتحضرون. يا أخ، يا سعادة الرئيس، يا الكبير، هذا يؤدي بك إلى الكفر. قال لي: نعم، أنا لست قادرا على أن أحكم بالإسلام، ولا حكم للإسلام، ولا حكم إلا بالأنظمة المدنية والحضارية. نقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله إيش؟ فأولئك هم الكافرون. لكن الخوارج بس، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك رد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى ومر بنا النص، لما قالوا: إن الحكم إلا لله، نظر إليهم قال: إيه، أنتم تعرفوا حكم الله أحسن منا، نحن صحابة رسول الله. يا معشر الخوارج، قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية لا يفقهونه، يمرقون من الإسلام والدين كما يمرق السهم من الرمية، تبتعلمون كتاب ربنا، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. قال: كلمة حق، ها أكمل، أريد بها باطل. مثل الذي يسمع الغناء الآن، فإذا قلت له الغناء حرام قال: لا، الرسول يقول ساعة وساعة. ننظر إليه ونقول كما قال علي رضي الله عنه للخوارج، إيش نقول؟ نقول: كلمة حق أريد بها باطل. الغناء حرام، الغناء حرام، وهذه الكلمة ليس في محلها. ساعة وساعة، أي ساعة تقرأ جزئين ثلاث أجزاء من القرآن، ساعة تأتي لمجلس من مجالس العلم، تسمع مجلس من مجالس العلم، ساعة تذكر الله، ساعة تضطجع على شقك الأيمن ترتاح، ساعة تروح تتعشى وتفطر، كل ذلك عبادة، هذا ساعة وساعة. لكن ما هو ساعة عند حبي وساعة عند ربي، ساعة مع القرآن وساعة مع الغناء. ساعة يقرأ القرآن عشر أجزاء متتالية، شوية كده عندما يمل يرفع الجوال ويقول: خليني شوية، ساعة وساعة أسمع شيئا من الغناء. هذا تقميش، هذا ما هو، هذا شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولكن ساعة وساعة، ساعة في الفريضة، ساعة في الواجب، ساعة في الواجب، ساعة في السنة المؤكدة، ساعة في السنة المؤكدة، ساعة في السنة المستحبة، ساعة في السنة المستحبة، ساعة في المباح، ولا يخرج الإنسان عن المباح. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ساعة وساعة. ثم أشار رضي الله عنه سعيد بن جبير، أشار إلى قول وهو صفة في الخوارج: ثم يخرجون فيفعلون ما رأيت، يهلكون الحرث والنسل. إذن الخوارج بدأوا من أي شيء؟ بدأ الخوارج من أي شيء؟ بدأوا بالبدعة الاعتقادية الفكرية، وانتهوا إلى قطع الرؤوس. إذن هذه النهاية البئيسة الحزينة الكئيبة، وهي سفك دماء المسلمين. متى وصلوا إليها؟ لما ابتدعوا في دين الله بدعة، لما ابتدعوا في دين الله بدع، تكفير مرتكب الكبيرة، الحكم عليه بجهنم، إنكار كثير من صفات الباري جل جلاله. بعد ذلك بدأوا يتدرجون: تكفير، ثم بعد ذلك تفجير، ثم تدمير، ثم إهلاك للحرث والنسل. طيب، أنا ما أريد أن أشق عليكم، لعلني أقتصر في درسي العقيدة إلى هذا النص، وأنتقل بكم إلى درس السيرة حتى يكون في نوع من التخفيف على النفوس. ننتقل إلى مشهد من مشاهد السيرة، وهذا الذي عودت الإخوة منذ أن بدأت في هذه المجالس: عقيدة وسيرة، شمائل محمدية وسيرة، فقه وسيرة، مصطلح وشمائل محمدية، لتتشبع نفوسنا في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ابتسام فقط، ولا كان إفشاء سلام، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمان وعقيدة وتوحيد وطهارة وصلاة وصيام وزكاة وجهاد. يقول علي: حتى إذا حمل وطيس كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العدو. دخلت بكم في هجرة رسول الله. هجرة رسول الله مما تقدم ذكر الهجرة في التوراة والإنجيل. حدث مثل هذا الحدث لا بد أن يذكر في الكتب السوالف ليتبين أو لتتبين سائر الأمم منزلة رسول الله ومنزلة هجرته صلى الله عليه وسلم. تقدم بعض النصوص من التوراة والإنجيل، تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى دار الهجرة وهي طيبة الطيبة في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض ذات نخل، فذهب وهلي إلى اليمامة أو هجر فإذا بها يثرب المدينة. وهذا قلت قبل نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية المدينة بيثرب. هذا الخلط وهذا المزج أقصد منه أن العقيدة والعبادة والمعاملة والشمائل والسيرة وكثرة الصلاة والسلام على خير، يعني لا تتعجب عندما آتي مرة على الكرسي فأقول مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، أقول هذا لكن أقولها بطريقة سنية سنية ليس فيها بدع ولا خرافات ولا خزعبلات. هذا المنهج الأسمى والطريق الأسنى لمن يريد أن يصل إلى الله، طريق رسول الله. دعك من بنيات الطريق، أنت طريق وهذا طريق وهذا طريق وهذا طريق، عندنا طريقة واحدة فقط. إن كنت سمعت أن لدينا عشرات الطرق فلتعلم أنه ليس لدينا الآن، انسخ ولا تتبع المتشابه، ما في إلا طريقة واحدة. طريقة من؟ طريقة شيخ الجزيرة العربية. الإخوان من الهند يقولون نحن عندنا شيخ الطريقة الهندية. الإخوان من الكويت يقول عندنا شيخ الطريقة الكويتية. إخوان من أمريكا يقول عندنا شيخ الطريقة الأمريكية. ما عندنا إلا طريق واحد يا أمة محمد، خذوها عني وتناقلوها واعتقدوها وادعوا الناس إليها لتتوحد صفوفهم وتتآلف قلوبهم، ها؟ ولئلا يسلط الله علينا بسبب تمزقنا في العقيدة من لا يخافه ولا يرحمنا، يسحقنا بالدبابات لأننا كنا ندعو غير الله عز في علا. أليس ذلك كذلك؟ ما تسمع أنت ألوف المسلمين اليوم يقولون يا عدوي يا بدوي، ما تسمع هذا؟ يا حسين، ما تسمع هذا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما في إلا يا الله يا رزاق يا أول يا خلاق يا نافع يا ضار يا من يجيب العباد عند الاضطرار، هو الله عز في علاه، ما في يا محمد يا فلان ولا، هذا كله شرك. اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت، اللهم إن عبدك هذا نعم جاء من القطب الشمالي أو من القطب الجنوبي وسمع، لكن وضع سدادتين جلديتين في أذنه وقال لا لا لا لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ولا هكذا سمعنا من شيوخ طريقتنا. اللهم إنه قد سمع، اللهم إنه قد سمع. طيب، رأى النبي مكان الهجرة صلى الله عليه وآله وسلم، أذن لأصحابه بالهجرة. مثلت لكم بهجرة أبي سلمة بن عبد الأسد وكيف تعرض لمواقف محزنة. الآن ننتقل إلى مشهد أو مشاهد أخرى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزم الحافظ ابن حجر بأن هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كانت بعد بيعة العقبة الثانية بقرابة 3 أشهر، قرابة 3 أشهر، هكذا جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يروي ابن إسحاق وعنه ابن هشام، والإسناد فيه ضعف، لكن ثمة أحاديث مرسلة، والمرسل كما قرر الإمام الشافعي يرتقي كما قرره في كتاب الرسالة بلا مخالف، فالحديث إن شاء الله حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج، قبل أن يهاجر ويخرج من مكة، جعل عليا يبيت على فراشه. هذا حسن لك أن تجزم به من وقائع السيرة، لكن ما تجي لبيضة الحمام وتقول باضة الحمام على فتحة الغار، لا لا، أقول لك هذا ضعيف. لا تأتي فتقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وقم اضرب عليه بالدف، هذا ضعيف، ما يصح. ها نعم، هذه الأحاديث هي التي يجب أن يحذر الإنسان منها، لأن نسبة شيء إلى رسول الله لم يقل يوشك أن يقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، من قال علي ما لم أقل. ها أكمل، أنت تحفظ أكثر مني. فليتبوأ مقعده من النار. بات علي في فراش رسول الله وبشره رسول الله، قال لن يمسك من القوم شيء. 40 سيفا كانت خارجة، 40 سيفا كانت خارج بيت رسول الله، منهم سيف في يد أبي جهل، وسيف في يد أمية بن خلف، وسيف في يد أبي لهب، وسيف في يد عقبة بن أبي معيط. 40 سيفا مصلة أشار به الشيطان الذي تلبس في زي رجل، وهذا أيضا أثبت لكم من قبل أنه حسن. عندما اجتمعوا في دار الندوة، إيش نفعل في محمد؟ ترى محمد بدأ أصحابه يرتحلون وسيؤسسون دولة إسلامية، دولة إسلامية في المدينة. وتعرفون أن الأوس والخزرج، هذا أنا أحكي لسان حالهم، تعرفون يا معشر قريش أن الأوس والخزرج قوم شديد الشكيمة والبأساء، أخذوا دورات تعبوية وتمارين 120 سنة وهم يتدربون على القتال، على يقاتلون من؟ يقتلون أنفسهم، دورات تدريبية على أعناقهم ورؤوسهم 120 سنة. ترى شديد البأس، فإذا ذهب محمد إليهم ترى انتبهوا، فهي دولة مرعبة فتية قوية. ما الذي يخيف أعداء الله وأعداء الدين والملة؟ دولة إسلامية تحكم بشرع الله، دولة إسلامية تحكم بشرع الله، دولة إسلامية تحكم بكتاب الله وسنة رسول. هذا هو الذي يخيف ويرعب، ولذلك يشوهون ويشوشون. شوف كيف الآن، كم الحاضرون؟ 50 واحد منهم يسيء التصرف، يأتي أعداء الدين والملة يقولون شوف شوف شوف هذا اللي أساء التصرف، هؤلاء كلهم مثل هذا الذي أساء التصرف. سبحان الله، لا تزر وازرة وزر أخرى، ما تزر وازرة وزر أخرى. هذا المخطئ، هذا الإرهابي، هذا المتنطع يلتصق تنطعه به، لا ينتسب لمجموعة الإسلام، لأمة الإسلام والمسلمين أبدا، لا ينتسب إليهم شيء في ذلك. نام علي على فراش رسول الله. 1، أمنه رسول الله فقال لن ينالك من القوم أذية، وكان ذلك. 3، تغطى ببردة رسول الله، بردة حمراء حضرمية، بردة حمراء يمنية حضرمية، هي بردة رسول الله. شوف كيف التضحية، يعني يمكن في أي وقت يدخلون، وفعلا كانوا ينظرون كما قال الراوي من صير، بالصاد والياء والراء. إيش الصير؟ هو الشق الموجود في الباب. كان المشركون ينظرون من صير باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجدون شخصا يتقلب في بردة رسول الله الحمراء الحضرمية، فيظنونه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الباب، باب بيته صلى الله عليه وسلم، والمشركون ينظرون. أخذ حفنة من التراب وقذف بها على وجوههم، وتلا صدر سورة ياسين، فأعمى الله أبصارهم، وخرج رسول الله من بين أظهرهم. هذا ما هو ألف ليلة وليلة، هذا الله الله الله، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. تقوم تقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله الشفاعة، استغفر الله العظيم. ما أدري أي قلب، إن كنا مواطنين أو كنا زائرين، أي قلب هذا القلب الذي ينصرف عن الله ويدعو غير الله، لا سيما إن كان في مسجد رسول الله. والله نسمع نخرج وإذا بواحد التفت إلى القبر، يا سيدي يا رسول الله المدد والشفاعة، استغفر الله. والله يقشعر البدن، يقشعر البدن. يقول أي عقيدة تعلموها، سواء كان صاحب لحية بيضاء أو لحية سوداء أو بلا لحية، أي عقيدة هذه؟ والله عقيدة غير عقيدة الإسلام، إنها عقيدة الوثنية والجاهلية. أما عقيدة الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله عز في علاه. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهت رواية ابن إسحاق، فيها إثبات أن عليا نام على فراش رسول الله، وهذا في تضحية، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا التراب إيش يفعل؟ التراب ما يفعل شيء. ما بقي رجل إلا ووضع يده على رأسه وإذا بشيء من التراب على رأسه، هذا من الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب الآن أنتقل بكم إلى بداية وقائع هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصح ما ورد رواية بكير شيخ البخاري في صحيح البخاري، هذه الرواية هي من أصح ما ورد في بداءة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة الراوية للحديث، عائشة رضي الله عنها، تقول ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان بالإسلام، ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان بالإسلام. بلاش أسرد سرد صفحتين ولا ثلاث صفحات وبعدين أرجع كمان أسرد الفوائد فتتناثر الفوائد وتنسى، لكن كلما مررت بمقطع أردده مرتين وثلاثة وأردد الدرس والفائدة منه. ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان بالإسلام. إيش في فائدة من هذا المقطع؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. تنشئ ولدك على القرآن، ينشأ على القرآن. تنشئ على الموسيقى، ينشأ على الموسيقى. تنشئه على التشبه بالغربيين في لباسه وفي قيامه وحركاته وسكناته، يخرج لك خواجة صغير، خواجة من الخواجات، صغير مصغر ولكنه يتكلم بلسان عربي، اسمه عبد الله عبد العزيز محمد خالد، لكن الحركات حركات حركات الغربيين، ها كما ترون الآن في الفلائن. شيء غريب، والله شيء غريب يا أخوانا، الفلائن، السراويل، الحركات، بكاء بكاء. إذا انهزم فريق برشلونة بكاء، البطل هو البطل، ذاك البطل، ها ذاك البطل الأبيض معبود الجماهير كما يقولون. هذا يمكن هم عباد صليب، ها. وبكل أسف بعض عيالنا في الملاعب، والله شهد البعض، أنا ما رأيت، لكن والله يصف بعض الإخوة، يقول إذا سجلوا بعض الشباب دول الشباب الصغار، ها إذا سجل الواحد منهم هدف يعمل كده، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت تعرف هذا يعني ميسي يعمل هذا ليه؟ لأنه صليبي نصراني. أنت موحد، أنت بطل، أنت قائد، قولوا هذا لبناتكم وقولوا لأولادكم. أنت من جورج ولا ميشيل، ها؟ أنت عبد الله عبد العزيز عبد الأول عبد الآخر عبد القاهر عبد المصور، أنت خالد، أنت بطل، أنت قدوة يقتدى بك، تروح تقتدي بأعداء الله وأعداء الدين والملة. هذه تثليث، هذه من فعلها وهو راض بها بعد نصيحته أظنه يعني يحتاج إلى أن يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من جديد. تقول عقلت أبوي وهما يدينان، وبالتالي كان ذلك البيت بيت أبي بكر كله بيت صلاح ونصرة وتقوى ودين وتضحية وبذل كما سيأتي. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا كل يوم بكرة وعشية، يدخل علينا رسول الله كل يوم بكرة وعشية. قال: ثم إنه أتانا يوما في نحر الظهيرة، يعني عندما اشتدت الرمضاء واشتدت شمس الظهيرة في وقت ما كان يأتينا فيه وهو متقنع. إيش معنى التقنع في اللغة العربية؟ يعني موطن رأسه، لأن تغطية الرأس وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث كيفيات. تغطية الرأس وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث كيفيات: عمامة، وهو أن يدير كور عمامته على رأسه، أو خمار، خمار وهو كل ما خامر الرأس، كل ما خامر الرأس، أو أن يلف الخمار على الرأس فيجتمع الخمار والعمامة، وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أتانا النبي متقنعا، يعني وقد غطى رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل فقال لأبي بكر: يا أبا بكر أخرج من في البيت. جاء متقنع، الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل، الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل، الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل. الإنسان لا يملك إلا قوت أهله وعياله، يقول: لا والله لابد أن أحج بيت الله. ما عندك فلوس يا ولد الحلال؟ تتكفف الناس تتسول. قال: وإن أروح أتكفف حتى أحج بيت الله. يا أخي لمن استطاع إليه سبيلا. المؤمن عزيز، لا تعرض نفسك للإهانة. ها؟ انتهت الإقامة، انتهى الجواز، خلاص الحمد لله. لمن استطاع إليه سبيلا. ما استطعت طوال عمرك، لقيت الله وأنت غير مستطيع، ما كلف الله نفسا إلا وسعها. امرأة ما عندها محرم ما في استطاعة، والله يقول لمن استطاع إليه سبيلا. لا، امرأة قوية جبارة تقود الرجال، كانت تقود زوجها وتوجه زوجها، تستطيع أن تأتي لأرض الحرمين وحيدة. جاءت وحيدة وضيعت، ضاعت في الشوارع وتاهت في الأحياء. سبحان الله، من يحملها؟ من يحفظها؟ من يصونها؟ من يرعاها؟ يا امرأة اجلسي في بلدك، أنت غير مستطيعة. فإذا فتح الله عليك أو على زوجك وصاحبك فهو محرم. جاءت الاستطاعة لله الحمد والمنة، جاءت الفريضة، والأمر واسع. قالت عائشة رضي الله عنها: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت قال: يا أبا بكر أخرج. قال: يا رسول الله. الآن أنا أقول لك عبارة، أنت أكمل العبارة التالية حتى تحفظ. قال: يا رسول الله إنما هم أهلك، أو قال أبو بكر: يا رسول الله إنما هم أهلي. إيش قال رسول الله أبو بكر رضي الله عنه؟ لاحظ، قال له رسول الله: يا أبا بكر أخرج من في البيت، حتى لا يسمعوا، الأمر سري ترى، أمر هجرة، أخرج من في البيت يا أبا بكر. قال أبو بكر: يا رسول الله إنما هم أهلي، أو قال إنما هم أهلك. ها، ما في شيء، أقول ما في هدايا اليوم ولا في نحرك الساكن. إيش قال أبو بكر؟ قال إنما هم أهلك. سبحان الله، عائشة، أسماء، عبد الله بن أبي بكر، ما هم أهل رسول الله، هم أهل أبي بكر. لكن لما كان أهل أبي بكر قد تعلقت قلوبهم وأبدانهم بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والبذل والفداء لرسول الإسلام، قال أبو بكر أهلك، هم كأهلك، لأن رسول الله أبو بكر، وأبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل رسول الله هم أهل أبو بكر، أهل أبي بكر هم أهل رسول الله. ولذلك تجد جرم أولئك الروافض المجوس عليهم من الله ما يستحقون، عندما يشتمون أبا بكر وعندهم مثل هذا الكتاب، دعاء دعاء مثل الأذكار النووية، دعاء صنمي قريش إلى لحظتك هذه. ولا يغرنك أن يقول لك لا والله نحن على أرض واحدة وأبناء وطن واحد. دعاء صنمي قريش، من يقصدون بصنمي قريش؟ أبو بكر وعمر، عليهم من الله ما يستحقون. اللهم اكفنا شرهم، اللهم نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، أو أن تهديهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك، وإلى أن يحبوا هذه الأمة ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيش جاب سيرتهم؟ عندما قال أبو بكر أهلك، فيه رد على أولئك الذين يشتمون أبا بكر. أبو بكر يقول بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما هم أهلك، فقال يا أبا بكر قد أذن الله لي بالهجرة، يا أبا بكر قد أذن الله لي بالهجرة. إلى متى يضطهد رسول الله في مكة؟ نعم ولد بمكة ونشأ بمكة وعاش بمكة، ها، وشرب من زمزم مكة واستظل بظل مكة، لكن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. فإذا كنت في حي من الأحياء، يا أخي الحي هذا مجرمين أكرم الله السامعين، لصوص حرامية ما يعينونك على طاعة الله، برضو لازلت في هذا الحي إلى أن تموت، يا أخي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. حاولت نصحهم ما انتصحوا، هدايتهم ما اهتدوا، اخرج وابعد واهرب منهم حتى لا يصيبك سوء شرهم وسوء إجرامهم ومعصيتهم. أذن لي في الهجرة، فمباشرة أطلقها أبو بكر. أذن على صيغة المبني للمجهول، يعني من الذي أذن لرسول الله؟ ها، ما هو علم يعني يا أبا بكر قلبي أشرق من غار حراء، ها، وقال لي قلبي، حدثني قلبي بأن أذهب إلى طيبة، لا، أذن لي بالهجرة، أي أذن الله لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصحابة بالفتح يا رسول الله ولك أن تنطق وتعزو هذا إلى رسول الله، لأن رسول الله أفصح من نطق بالضاد، وإن كان لا يصح هذا الأثر، أنا أفصح من نطق بالضاد لا يصح، مكذوب على رسول الله، لكن هو صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. قال أبو بكر الصحابة بالفتح، يعني أرغب أن أصاحبك يا رسول الله، أو الصحابة على أنه خبر لمبتدأ محذوف. فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم نعم أنت صاحبي، أنت صاحبي. الله أكبر يا أخوان، أي قلب عند أولئك المجوس بالله عندما يشتمون أبا بكر، وبعدين تقول لي هذا أمر محتمل، أو كما فعل أحد الدعاة المشهورين عفى الله عنا وعن، قال يقول عشان يستلطف أبناء بلده من البلدان القريبة، يقول بالله يا جماعة يا مواطنية إن أردتم أن تشتموا الصحابة نلتقي على القرآن، نلتقي على بعض السنة، لكن أرجوكم إن أردتم أن تشتموا الصحابة لا تشتموا الصحابة بأمامي، اشتموا الصحابة ورائي. شوف هذا حكم قرقوش، هذا هو داعية من الدعاة المشهورين يقول مثل هذا، ها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعجبني شيخ الأزهر قريبا أطلقها مدوية بمصر حين قال الصحابة خط أحمر ما يتجاوز. خلاص انتبه، هذه فطرة أهل مصر، هذه فطرة وسجية أهل الكنانة، نسأل الله أن ينصرهم بالإسلام وأن ينصر الإسلام بهم، وأن يزيل الدستور الوضعي الغربي من تلك الأرض التي خرجت أمثال عمرو بن العاص ودفن بها بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والله لا مخرج، والله لا مخرج إلا بالإسلام، والله لن نرفع رؤوسنا إلا بالإسلام، لن تتحسن أوضاعنا لا العسكرية ولا السياسية ولا الاقتصادية ولا الحربية ولا الاجتماعية إلا بالإسلام. ولاحظوا هذه الدولة المدنية، الدولة المدينية بمدينة رسول الله، متى نشأت؟ عندما قامت على أي قانون؟ ها؟ على الديمقراطية ولا البرلمانية شيوعي علماني حداثي اشتراكي ليبرالي، كلام فاضي وخرطي على قول العوام. ها، ما في إلا الإسلام، الإسلام، الإسلام، إنه الإسلام أمي وأبي، لا تسلني عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، هو حياتنا، هو مماتنا، هو اقتصادنا، هو سياستنا، هو حربنا، هو سلمنا، هو شدتنا، هو رخاؤنا، هو الإسلام دين الله عز في علاه. قال يا رسول الله أعددت راحلتين. من متى أعد أبو بكر الراحلتين؟ من أربعة أشهر، من أربعة أشهر يتجهز، لابد من الجهاز، لابد من الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أول شيء قلوب الأعداء قبل إيش؟ أجسادهم. ترهبون، ترهبون به عدو الله وعدوكم. أحد الإخوة من المبتعثين إلى الخارج يحدثني هذا من اللطائف، حتى تعلموا ترى أن أعداء الله عندهم مصفحات وعندهم ذرية وعندهم نووية، ولكنهم والله يخافون منكم، يخافون منكم. أحد الطلاب المبتعثين يقول أنا في مطار كذا كنت جالس وانتظر الرحلة أيام المعمعة قبل كم سنة، يقول وجلس بجواري مدري، قال لي أمريكي وزوجته أو بريطاني وزوجته، فتعارفنا، يتقن اللغة الإنجليزية. قالوا ممن؟ قال أنا سعودي من السعودية. يقول والله يرتجفون، ارتجفت أوصالهم، فزعوا. قام هذا الرجل، رجل كبير، يقول بدأ يتكلم معايا باللغة الإنجليزية، يقول بالله عليك خلينا، خلي الرحلة تمشي بسلام وأمان، بالله عليك نحن ما نحب الإزعاج، نريد الحياة، ها بالله عليك. يحسب نفسه هو راح يفجر الطيارة ولا يقتلهم ولا ها. هذا إيش نستفيد منه؟ تشويه سمعة الإسلام والمسلمين أولا، وثانيا أن الله قذف الرعب في قلوبهم. لذلك لا تستكين، أنت قائد لا تستكين، تقول إيش آخر صرخة في عالم الموديلات، ها، من البناطيل والسراويل حتى أتشبه بهم، فإن قلبي قد تعلق. مصيبة كبيرة، مصيبة، كما قال ابن تيمية، التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن، التشبه بالظاهر يورث التشبه في الباطن. فنسأل الله أن يصلح بواطننا وظواهرنا. فقال له النبي أبو بكر عندي راحلتان، لي واحدة ولك يا رسول الله واحدة. لاحظ رسول الله إيش يقول، بثمنها، بثمنها، ما في بلطجة، ما في بلطجة ولا محسوبية، كل شيء بثمنه، بثمنها، صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إيش معناه؟ هذا معناه أن الرسول يريد أن يبذل في سبيل الله الغالي والرخيص، وما كان يملك شيئا كثير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج وكمنا بغار ثور ثلاث ليال. كمنا أي جلس في هذا الغار، هذا الغار الآن الذي تشاهدونه الآن من أسفل، أرجوكم ألا تصعدوا كما يصعد كثير من الجهال، يتجشمون الصعاب فيصعدون إليه ويتمرغون فيه، ها، ويتبركون ويتمسحون، ويأتي بعضهم ببعض الأشياء الحادة ليأخذ تذكار يتبرك به. هذا ضرب من الوثنية، هذا من أمور الجاهلية. البركة من الله، رسول الله هكذا يقول، والبركة من الله، البركة من الله. آل أبي بكر نشأوا على التقوى والصلاح، ماذا صنعوا؟ عائشة رضي الله عنها تجهز الراحلتين، أسماء تعدان إناءي طعام لرسول الله ولأبي بكر. شوف، عبد الله ابن أبي بكر يجهز الراحلتين ويسوقهما، عامر بن فهيرة خادم ومولى أبي بكر رضي الله عنه يقود الراحلتين إلى الغار. يعني شوف، الخادم، خادم أبي بكر، بنت أبي بكر، البنت الأخرى لأبي بكر، ولد أبي بكر. لما كانت الأسرة أسرة صالحة كان هناك نصرة وهناك خدمة وهناك بذل لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه عظة وعبرة، أننا نحن وأهلونا وذوونا وذرارينا وزوجاتنا إذا كنا في طاعة الله فإننا إن شاء الله نكون مناصرين لدين الله، ومن ينصر دين الله فإن الله ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. أما مراقص وخمارات ومسابح، وبعدين نقول هذا الرجال من فين تسلط علينا يحكمنا بالقهر وبالنار؟ يا أخي سبحان الله، كما تكون يولى عليكم، هذا منكم وفيكم، ما فيكم مراقص، ما فيكم دور خمر، مسابح مختلطة، شواطئ ماجنة، أفلام وتمثيليات ماجنة، هذا خرج منا وفينا، كما تكون يولى عليكم. ولكن لو كنا صالحين نقول يا ولدي تعال، انت أخذت الدكتوراه، آه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انت أخذت الدكتوراه في العلاقات الدولية، لا والله نشهد له إنه مصلي صالح تقي، هلم بنا ننتخب هذا الذي ينتخب، الرجل التقي هو الذي يقودنا إلى الله وإلى الجنة. لكن إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص، فاللهم سلم سلم. أقتصر على هذا المشهد أيضا من السيرة لأنتقل إلى أسئلتكم، وبها أسئلة تتعلق بالعقيدة. أولا التنبيه على هذا، معليش يمسك أعصابه اللي وزع هذه النشرة، هذه النشرة كتب عليها درود تاج، درود تاج، شوف إيش فيها: يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا رسول الله أتوسل بك إلى الله، يا دافع البلاء يا رسول الله، استغفر الله العلي. هذا أي والله مصيبة يا أخوان. يقول رسول الله دافع البلاء، دافع الوباء، دافع القحط، دافع المرض، دافع الألم. لا إله إلا الله من هذه العقيدة المنحطة، العقيدة الشركية المنحطة، هذا سبحان الله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم يصف رسول الله فيقول سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا شيخ استغفر الله، استغفر الله، هذا اللي بيقول كده كل يوم، هذا بعض المرات يمكن يختمه 1000 مرة في اليوم، يلا يبدأ. رأيتم بعض الناس يبدأ بعد ما يقرأ جزء من القرآن، يلا يا رسول الله المدد، يا رسول الله الشفاعة، سبحان الله. لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يحل الذكر بمثل هذا. أحد الإخوة برضو جاءني بكتاب يقول كان عنده كراتين منه، إيش فيه؟ ذكر أثر يقول من صلى بعد العشاء 2 ركعة قرأ في أولاهما بتبارك وفي الثانية بألف لام تنزيل السجدة كان كتب له من الأجر أعظم من وقوفه بعرفة ومن إدراك ليلة القدر. هراء، خرافات، ما هو صحيح، ما هو صحيح. لا أحد يقرأ كل ما هب ودب، ها؟ اقرأ الشيء المأثور في القرآن والسنة، هذا دين، هذا عبادة. لا تقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مهتدون. يقول هل لا يجوز التسليم باليد على غير المحارم من العجائز؟ لا يجوز. القواعد من النساء يتجاوز فيهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لكن لا يجوز تقبيلهن ولا مصافحتهن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بعض الناس يستحي إذا رجع البلد طوال تيجي بنت عمه بنت خاله، ها، ويأتي غير المحارم من النساء، تقبل الله يا عم الحاج. قل أنا والله حاج، أنا حاج، استغفر الله. الحاج ما يقبل النساء، الحاج ما يصافح النساء. هل لبس المحلق للرجال من الفضة كالدبلة يجوز؟ الخواتم والخواتيم كما مر في شمائل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبوا بالفضة لعبا، مهو في الأواني، الأواني منهي عنها، ولا في الكؤوس، ولكن العبوا بها يعني في التختيم، وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدبلة. الدبلة أو ما يسمى بخاتم الخطوبة حرام، خاتم الخطوبة حرام، الدبلة حرام، لأنها عادة نصرانية، يدخل العروسان فيقول القس الأعظم عندهم باسم الأب باسم الابن باسم روح القدس، ويضع الدبلة في أحد أصابع العروسين، فهي عادة نصرانية، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول: هل ورد حديث أنه من أحيا ليلة المولد أحيا الله قلبه عندما تموت القلوب؟ ما يصح مثل هذا، ولا أبدا لا يصح، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول: أنا أريد أن أقوم بعمل عمرة، لكن سمعت أنه ليس لها فضل بالنسبة للوكيل. من الذي قال لك هذا؟ يعني عندما يفتي الناس بعضهم ببعض في الحلال والحرام فقد وقعوا في إثم عظيم يعادل ويماثل إثم الشرك بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن كانت قد رفعت صحابية طفلا فقالت: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، فلك مثل أجر من استنابك في حج أو في عمرة إن شاء الله. يقول: ما حكم أخذ الفائدة، أخذ الربا؟ لا تقول فائدة ولا مصلحة ولا ثمرة ولا ضرورة، هذا ربا، ربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن حنظلة الذي رواه الطبراني: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. كم يتعامل المسلمون اليوم بالربا؟ بالله عليكم بعد كده يقولون: كيف يتسلط هؤلاء علينا؟ نحن حتى على مستوى الأفراد ما بيتعامل كثير من الناس بالربا ولا ما يتعاملون؟ الألف 1100، المليون 1,200,000، كل المعاملات قائمة على هذا، 99.75% المعاملات إن لم أبالغ. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ترى تسلط الناس بعضهم على بعض قد يكون بسبب ما أصابكم من مصيبة، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حكم أخذ هذا الربا حرام ولا يحل، وإن كان لك مال فلكم رؤوس أموالكم كما قال ربنا. يقول: طلب الشفاعة من الولي والطواف بقبره يوم العيد وذبح كبش عند قبره للبركة، هل يصح هذا؟ هذا كل من الشركيات والبدع والضلالات والظلمات والمبعدات للخلق عن الله تبارك وتعالى. يقول: ما هي عقيدة الصوفية؟ هذا الكلام يطول، ولكن في شيء ما أدري طرق سمع بعضهم أو لم يطرق سمعهم. اختلفوا الصوفية هو للبس الصوف، الصوفية للبس الصوف، لكن حقيقة الأمر أبعد، انتبه لهذا. بعضهم يقول الصوفية للصفة، وهذا خطأ لأنه بعيد عن اللغة العربية، فلأن نسبة الصوفية لأهل الصفة صفي مو صوفي. وكذلك يقولون هل هو نسبة للبس الصوف؟ يا أخي، أصل الانتساب للصوفية لكلمة صوفيا يونانية غير إسلامية عرفت عن قدماء وفلاسفة اليونان، انتبه لهذا، ولذلك حورت الكلمة فيلسوفيا، فيلسوف، أصل صوفية، ولذلك الهندوس من قبل ألوف السنين يطلقون على البراهمة وهم طائفة من الهندوس يطلقون عليهم صوفية. إذن ما هي قضية صوف؟ هذه قضية صوف قريبة، قضية صوف وصفي عليها 1400 سنة 1500 سنة، لكن الأصل كلمة يونانية إغريقية فلسفية أخذت عن قدماء فلاسفة اليونان، انتبه لهذا، انتبه. ولذلك بعض الناس يعني، ولعل إذا جاء إن شاء الله على كل حال أرجئ هذا حتى لا أطيل، فأصل كلمة صوفية هي كلمة يونانية قديمة تعني الفلسفة وإقحام العقل العقلانيات في الأمور الغيبية. طيب، ثم بعد ذلك في الإسلام من القرن الثالث والرابع تطورت الكلمة فصارت تطلق على من يعتجر ويلبس ألبسة الصوف، فيقولون رجل صوفي، هذا الرجل زاهد، هذا رجل صوفي. الصوفية طبعا لهم قواعد، ها، عندهم شيخ ومريد، عندهم خلوة، عندهم مكاشفة، عندهم كرامة. سأبين لأثبت لك عقيدتك، لكن أرجوك أن تخرج السداد من أذنيك. يقول: هل التطيب في نهار رمضان يبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام ولا ينقص الصيام، اللهم إلا للبخور فيتجنب الصائم، لأن الإنسان يجد طعم البخور في حلقه. يقول: ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟ الصلاة مكروهة بين السواري والأعمدة، الصلاة مكروهة بين الأعمدة والسواري. وقد كان بعض الصحابة يقول: كنا نطرد عن السواري على عهد رسول الله طردا، يعني أي واحد يصف بين السواري يقدمونه أو يؤخرونه، اللهم إلا في حالة مثل الحرمين يشتد الازدحام، يعني شدة زائدة عن اللزوم حتى لم يبق إلا ما بين السواري ضرورة، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وإلا الأصل إن كان الإنسان مختارا لا يصف بين السواري. إيش الحكمة من النهي والطرد؟ لأن السواري تقطع الصفوف، وصفوف المسلمين دائما يحرص المسلمون على أن تكون صفوفهم متصلة لا منقطعة، كما وجههم نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، وآمن اللهم روعاتنا وروعات المسلمين، اللهم آمن روعاتنا وروعات المسلمين أجمعين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم من أن نغتال من تحتنا. والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.